يستعمل بعض الأدباء وكتاب المقالات كلمة يخلق مع أفعال البشر، مثلا لنخلق جوا صحيا أو نخلق ظروفا مناسبة إلى آخره. فما رأيك يا شيخ في استعمال الكلمة بهذه الطريقة؟ جزاك الله الفردوس الأعلى. على كل حال الذي يظهر أنها يعني لا تصلح، يعني يجوز، جاء في اللغة الخلق بمعنى التقدير، وفسر به قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، قيل معناه المقدرين، ولكن هذا ليس من عبارات المسلمين أن يقولوا نخلق كذا ونخلق كذا، وأنا عبارة عن أفعالهم، إنما يعبر في أمور بالصناعة، صانع ويعبر عن الأمور، يعني نعمل على كذا ونتسبب في كذا، نتسبب ونعمل، أما نخلق فليست من ألفاظ المسلمين، لا تعرف فيه كلام أهل العلم أبد. نعم.